القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عاش أحمد شوقي أمير الشعراء وحافظ إبراهيم شاعر النيل في زمن واحد، وربطت بين الشاعرين الكبيرين مودة عميقة وعلاقة وثيقة، وكل منهما يعرف للآخر قدره وقيمته ويكبره. وتشاء الأقدار أن يرحل حافظ إبراهيم قبل رحيل شوقي بثلاثة شهور، وكان شوقي وقتها يصطاف في الإسكندرية عندما وصله النعي، فسال شعره حزنا على رفيق رحلته الشعرية حافظ إبراهيم، ولهذا جاء ذكر الإسكندرية في قصيدته، لأنها شهدت حزنه على شاعر النيل وشاركته فيه. يقول شوقي مستهلا قصيدته في رثاء حافظ إبراهيم مشيدا بعظمة شاعر النيل: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء، لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضائي. الحق نادى فاستجبت ولم تزل بالحق تحفل عند كل ندائي. انظر فأنت كأمس، شأنك باذخ في الشرق واسمك أرفع الأسماء. بالأمس قد حليتني بقصيدة غراء تحفظ كاليد البيضاء. شوقي بهذا البيت يشير إلى قصيدة حافظ إبراهيم في حفل مبايعة شوقي بإمارة الشعر عام 1927، وكان حافظ يتقدم المحتفلين بشوقي وهو يخاطبه بقوله: أمير القوافي، قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. فشوقي هنا يشير إلى هذا البيت وهو يقول: بالأمس قد حليتني بقصيدة غراء تحفظ كاليد البيضاء. غيظ الحسود لها وقمت بشكرها، وكما علمت مودتي ووفائي في محفل بشرت آمالي به لما رفعت إلى السماء لوائي. Thank you. ثم يقول شوقي في رثاء حافظ مخاطبا الإسكندرية: إسكندرية يا عروس الماء وخميلة الحكماء والشعراء، نشأت بشاطئك الفنون جميلة وترعرعت بسمائك الزهراء، جاءتك كالطير الكريم غرائبا فجمعتها كالربوة الغناء. ماذا حشدت من الدموع لحافظ وذخرت من حزن له وبكاء، ووجدت من وقع البلاء بفقده، إن البلاء مصارع العظماء. يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجلت من البلغاء، ما زلت تهتف بالقديم وفضله حتى حميت أمانة القدماء، جددت أسلوب الوليد ولفظه وأتيت للدنيا بسحر الطاء، وجريت في طلب الجديد إلى المدى حتى اقترنت بصاحب البؤساء. كم ضقت ذرعا بالحياة وكيدها وهتفت بالشكوى من الضراء، فهلم فارق يأس نفسك ساعة واطلع على الوادي شعاع رجائي، وأشر إلى الدنيا بوجه ضاحك خلقت أسرته من السراء. خلفت في الدنيا بيانا خالدا وتركت أجيالا من الأبناء، وغدا سيذكرك الزمان ولم يزل للدهر إنصاف وحسن جزائي. في حلقة الغد نلتقي مع مختارات من شعر شوقي إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.